الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فهذا هو يوم الأربعاء 11 من شهر شعبان لعام 37 و400 وألف، ونحن في شرح هذا الكتاب المبارك، كتاب منتقى الأخبار للإمام المجد بن تيمية رحمه الله تعالى. قال رحمه الله في كتاب الصلاة في أبواب الجمعة: باب التنفل قبل الجمعة ما لم يخرج الإمام، وانقطاعه بخروجه إلا تحية المسجد. قال رحمه الله: عن نبيشة الهذلي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المسلم إذا اغتسل يوم الجمعة ثم أقبل إلى المسجد لا يؤذي أحدا، فإن لم يجد الإمام خرج صلى ما بدا له، وإن وجد الإمام قد خرج جلس فاستمع وأنصت حتى يقضي الإمام جمعته وكلامه، إن لم يغفر له في جمعته تلك ذنوبه كلها أن تكون كفارة للجمعة التي تليها. رواه أحمد. قال رحمه الله: وفيه حجة بترك التحية كغيرها. قال رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يطيل الصلاة قبل الجمعة ويصلي بعدها ركعتين، ويحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. رواه أبو داود. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من خطبته ثم يصلي معه، غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل 3 أيام. رواه مسلم. قال: وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر، فأمره أن يصلي ركعتين. رواه 5 إلا أبا داود، وصححه الترمذي، ولفظه أن رجلا جاء يوم الجمعة في هيئة بذة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فأمره فصلى ركعتين والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب. قال رحمه الله: قلت: وهذا يصرح بضعف ما روي أنه أمسك عن خطبته حتى فرغ من الركعتين. قال: وعن جابر رضي الله عنهما قال: دخل رجل يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال: صليت؟ قال: لا. قال: فصلي ركعتين. رواه الجماعة. قال: وفي رواية: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. رواه أحمد ومسلم وأبو داود. قال: وفي رواية: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الإمام فليصلي ركعتين. متفق عليه. قال رحمه الله: ومفهومه يمنع من تجاوز الركعتين بمجرد خروج الإمام وإن لم يتكلم. وفي رواية عن أبي هريرة وجابر قال: جاء سليك الغطفاني ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال له: أصليت ركعتين قبل أن تجيء؟ قال: لا. قال: فصلي ركعتين وتجوز فيهما. رواه ابن ماجه ورجال إسناده كلهم ثقات. وقوله قبل أن تجيء يدل على أن هاتين الركعتين سنة للجمعة قبلها وليست تحية للمسجد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا كما يحب ربنا سبحانه ويرضى. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا. ما زال الحديث موصولا في أحكام يوم الجمعة. قال الباب 7: باب التنفل قبل الجمعة ما لم يخرج الإمام، وانقطاعه بخروجه إلا تحية المسجد. عقد المؤلف هذا الباب ليبين مشروعية ماذا؟ التنفل قبل الجمعة. التنفل المطلق قبل الجمعة، ويقيد ذلك إلى خروج الإمام، إلا تحية المسجد، فإذا جلس الإمام على المنبر ماذا استثنيت تحية المسجد بالجواز. هذا مقصود الإمام من إيراد الباب. وذكر حديث نبيشة الهذلي وهو يعني ممن أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عم سلمة بن المحبق الهذلي، قال إن المسلم إذا اغتسل يوم الجمعة، في إشارة إلى فضل اغتسال يوم الجمعة، ثم أقبل إلى المسجد لا يؤذي أحدا، فإن لم يجد الإمام، أي كان ماذا قبل أن يصعد الإمام المنبر، فإن لم يجد الإمام خرج صلى ما بدا له، صلى ما بدا له من غير تعيين، أن يصلي ركعتين ركعتين صلاة مطلقة، وإن وجد الإمام قد خرج جلس ولم يذكر ماذا، ولم يذكر تحية المسجد، فاستمع وأنصت، فضيلة الاستماع والإنصات، حتى يقضي الإمام جمعته وكلامه، حتى يقضي الإمام جمعته وكلامه. المراد بجمعته وكلامه هنا حتى يقضي خطبته، لأنه يباح له الكلام بعد الخطبة. وإن لم يغفر له في جمعته تلك ذنوبه كلها أن تكون كفارا للجمعة التي تليها. وهذا من فضل الله عز وجل في من شهد الجمعة بهذه الصفات. الحديث يعني أخرجه أحمد وتكلم في إسناده لانقطاعه، فإن عطاء بن يسار الخراساني لم يدرك نبيشة، ورواية عطاء عن الصحابة مرسلة، لكن بعض ما في هذا الحديث قد مر معنا صوابه، ويعني في أحاديث أخرى. قال وفيه حجة بترك التحية كغيرها، قوله النبي صلى الله عليه وسلم إن وجد الإمام قد خرج، أي صعد المنبر جلس، استنبط منها بعض العلماء عدم وجوب تحية المسجد حتى يوم الجمعة، وأن للمأموم إذا دخل الجمعة أن يجلس، لكن هذا عرضه الأحاديث التي قرأها علينا أخونا في آخر الباب في حديث سليك الغطفاني وغيره، من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل أصليت؟ قال لا، قال قم فصلي ركعتين. ثم إن الحديث كما ذكرنا حديث نبيشة فيه ضعف. واستدل بهذا الحديث على المسألة الباب المهمة، مشروعية التنفل المطلق قبل خروج الإمام، واستدل به عند بعضهم على أن للجمعة سنة قبلية، وسنأتي عرضها بعد قليل. وعن ابن عمر أنه كان يطيل الصلاة قبل الجمعة ويصلي بعدها ركعتين، ويحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، رواه أحمد وأبو داود. الحديث رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن خزيمة وابن حبان والبيهقي، وهو حديث صحيح، وإن كان الشيخ الألباني حكم بقوله يطيل الصلاة أنها شاذة، لكن الخبر صحيح. قال العراقي إسناده صحيح، قال العراقي إسناده صحيح. فابن عمر يخبر أن الرسول ماذا صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، قال ويحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، فيه مشروعية إطالة ماذا الصلاة قبل الجمعة، وفيه مشروعية الصلاة بعد الجمعة ركعتين. ثم ذكر حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة ثم أتى الجمعة. تلاحظون في كثير من الأحاديث إشارة إلى أي شيء؟ إلى الاغتسال. أكثر أحاديث الجمعة فيها إشارة إلى الاغتسال، من اغتسل يوم الجمعة، يعني يمكن تزيد عن 15 حديثا فيما عددتها كلها تشير إلى ماذا؟ من اغتسل يوم الجمعة. ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له، كما ذكرنا جواز التطوع المطلق، ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من خطبته. وهذا يفسر لنا رواية نبيشة الهذلي، فإنه قال فيها حتى يقضي الإمام جمعته وكلاما، قلنا محمول على أن المراد بها ماذا؟ خطبته، بما جاء في حديث أبي هريرة حتى يفرغ الإمام من خطبته ثم يصلي معه. انظر الفضل العظيم، غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل 3 أيام، رواه مسلم. أمور يسيرة يحصل بها هذا الثواب العظيم، الاغتسال يوم الجمعة، ثم يأتي الجمعة فيصلي ما قدر له ويحسن الإنصات حتى يفرغ الإمام، ويصلي معه. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وزيادة ماذا؟ وزيادة أو فضل 3 أيام. ومعناه أن من صلى الجمعة وقد راعى ما ذكر فإنه ماذا؟ تغفر له خطاياه ماذا؟ قال: حتى يكون 7 يوم، يعني من الجمعة إلى الجمعة، من بعد الخطبة إلى الجمعة القادمة، ثم 3 أيام بلا زيادة ولا نقصان، فتصير كم؟ 10، كأنه غفر له 10 أيام كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. في هذه الثلاث الأحاديث مسائل: أولاها دل حديث نبيشة وحديث ابن عمر على قول من قال أن الجمعة لها سنة قبلية، واختار النووي هذا القول أن الجمعة لها سنة قبلية، فقال: تسن قبلها، أي قبل الظهر، تسن قبل الجمعة ما يسن قبل الظهر. فالمسنون قبل الظهر كما تقدم معنا في باب الرواتب كم؟ 2 ركعتين في رواية ابن عمر، وفي رواية غيره كم؟ 4. فقال النووي: تسن النافلة قبل الجمعة كماذا؟ كما تسن قبل الظهر. والعمدة عنده هذه الأحاديث والقياس على الظهر، ويستأنس بحديث ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الجمعة 4. النووي يقول استأنس بحديث أن النبي كان يصلي قبل الجمعة 4 عند ابن ماجه، لكن إسناده ضعيف جدا. بل قال النووي في الخلاصة إنه حديث باطل. واستدل كذلك بما رواه ابن ماجه في سننه بإسناد صحيح في آخر الباب، لاحظتم معي؟ قال: أصليت 2 ركعتين قبل أن تجي، آخر حديث، استنباط لطيف، قال: قبل أن تجي، قال: لا، قال: فصلي 2 ركعتين وتجوز فيهما. قال: أصليت 2 ركعتين قبل أن تجي، ما مفاده عند الإمام؟ قال: يدل على أن هاتين 2 ركعتين سنة للجمعة قبلها وليس تحية المسجد. لماذا؟ لأنه قال قبل أن تجي، فكأن هناك سنن غير تحية المسجد، وهي ماذا؟ السنة القبلية. هذا استنباط من الإمام، لكن يدل الروايات الأخرى فيها ماذا؟ ليس فيها قبل أن تجي. ولذلك حكم بعض العلماء كابن القيم وكالشيخ الإسلام تيمية والألباني بأن لفظة قبل أن تجي ماذا؟ شاذة، قبل أن تجي شاذة، فيدل على أن الصلاة المأمور بها ليست تحية المسجد. قال النووي: فتعين أنها سنة الجمعة، فتعين أنها سنة الجمعة. وذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة، وهو أحد وجهين عند الشافعية، واختاره ابن تيمية أن الجمعة كالعيد، لا سنة قبلها، لا سنة راتبة قبلها. قال ابن القيم: وهذا أصح قولي العلماء، وعليه تدل السنة، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يخرج من بيته، فإذا رقى المنبر أخذ بلال في أذان الجمعة، فإذا أكمله أخذ النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة من غير فصل. وهذا كأنه رأي عين، فمتى كانوا يصلون السنة؟ لأن السنة لا يجوز أن تكون قبل الأذان. متى كان يؤذن بلال؟ إذا رقى النبي صلى الله عليه وسلم المنبر وسلم على الناس، أذن من؟ أذن بلال. فهو دليل على أنه ليس ثمة سنة قبلية، لكن يستحب التنفل قبل دخول الإمام ما شاء، يستحب لو أتى في الساعة الأولى والثانية والثالثة وبكر إلى الجمعة ثم صلى ما قدر له، فإنه ماذا؟ يسن له. فقد ثبت عن بعض السلف أنه كان يصلي 4، وثبت عن بعضهم أنه كان يصلي 6، بل ثبت عن بعضهم أنه كان يصلي 12 ركعة قبل الجمعة، يطيلون فيها الصلاة كما سيأتي. قال الحافظ العراقي: قد أنكر جماعة كون الجمعة لها سنة قبلها، وبالغوا في إنكار ذلك وجعلوه بدعة. لاحظوا ما المبدع هنا؟ اعتقاد أن هناك سنة راتبة كسنة الظهر أو سنة الفجر، أما الصلاة النافلة فلا بأس، وجعلوه بدعة، وذلك لأنه لم يكن يؤذن للجمعة إلا ماذا؟ إلا بين يديه صلى الله عليه وسلم. وممن أنكر ذلك من متأخر الشافعية الذين قال النووي أنها عندهم ماذا؟ سنة. ممن أنكره الإمام أبو شامة رحمه الله في كتابه البدع والحوادث، فإنه اعتبر ذلك ماذا؟ من البدع المحدثة. قال: ولم أرى في كلام الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة استحباب أن يكون للجمعة سنة قبلية. وأكد له أن يتنفل ما شاء، لكن ليس ماذا؟ ليس ثمة سنة راتبة قبل الجمعة. المسألة الثانية: وقد يقال كذلك إن جميع الأحاديث الواردة في سنة الجمعة قبلها أحاديث ماذا؟ لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. كل ما ورد عند ابن ماجه وغيره وعند الطبراني من أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل الجمعة ركعتين أو أربع أنها أحاديث ماذا؟ لا تصح. نعم. وإنما يصلي المأموم قبل دخول الخطيب ماذا؟ نفلا ما شاء. ثانيا: حديث الباب دليل على جواز التنفل قبل الجمعة، وقد دلت عليه الأحاديث السابقة مما تقدم، ما جاء معنا في الأبواب السابقة عند البخاري ومسلم، وفي لفظ مسلم: فصلى ما قدر له، يعني ما أعانه الله عليه وقدره، وأنه لا حد لهذا التطوع ماذا؟ ماذا؟ المطلق، حتى لو صلى 20-30 لا بأس، إذا جاء مبكرا معه ساعة أو ساعتين فصلى فإن له أن يتنفل ما يشاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فصلى ما قدر له، وهذا مطلق. ثالثا: إذا جلس الإمام على المنبر انقطع التنفل، ويستثنى من ذلك انقطع التنفل والصلاة، ويستثنى من ذلك تحية المسجد. لاحظوا معي، سنرجع للمسائل لكن نأخذ الأحاديث. وعن أبي سعيد الخدري أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر، فأمره النبي أن يصلي ركعتي، رواه الخمسة إلا أبا داود وصححه الترمذي. لفظه أن رجلا جاء يوم الجمعة في هيئة بذة رثة، والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فأمره فصلى ركعتين والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب. وهذا يقول الإمام فائدة لطيفة: وهذا يصرح بضعف ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمسك عن خطبته حتى فرغ من الركعتين. لا، كل ما روي عند الطبراني وابن ماجه وغيره من أن النبي صلى الله عليه وسلم سكت عن الخطبة حتى فرغ المصلي هو ضعيف لا يصح، قد رواه الدارقطني والطبراني بإسناد ضعيف. وعن جابر قال: دخل رجل يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال: صليت؟ قال: لا. قال: فصلي ركعتين. أمر، قال: فصلي ركعتين. في لفظ مسلم: اركع ركعتين. وفي لفظ مسلم: أركعت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فاركعهما. وفي لفظ مسلم: أركعت ركعتين؟ قال: لا. قال: اركع. وهذه الألفاظ استدل بها من يرى وجوب تحية المسجد ماذا؟ مطلقا. واستدل بها ماذا؟ من يقول أن المأموم إذا دخل والإمام يخطب أنه لا يجوز له التنفل إلا تحية المسجد، فصلي ركعتين. لاحظوا، عنيت بالألفاظ الأربعة لأنها قد يؤخذ منها قول يعني تعضيد لما سبق في قول من قال بوجوب ماذا؟ بتحية المسجد. أركعت ركعتين؟ قال أركعهما. أصليت ركعتين؟ قال لا. قال أركع ركعتين. لاحظوا، كأن النبي صلى الله عليه وسلم أكد ماذا؟ أكد هاتان الركعتان. وفي رواية: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما، رواه أحمد ومسلم وأبو داود. وهذا يقول النووي نص لا يتطرق إليه احتمال، لا صريح، ما هو رجل سأله النبي، لا، قال: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب، نص، قال: فليركع ركعتين ثم ماذا؟ وليتجوز فيهما، يعني يجعلهما خفيفة. وفي رواية: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الإمام فليصلي ركعتين. لاحظوا، متفق عليه. ما الفرق بين الروايتين؟ لماذا كرر الرواية؟ يعني جيد، كيف؟ فليركع ركعتين، إنه ما ذكر وليتجوز. لا، لاحظوا معي، ما لسلك لطيف، أحسنت يا شيخ محمد، مسألة دقيقة. لاحظوا الرواية الأولى: والإمام يخطب، فصريح أنه يخطب، لكن الثانية: قال وقد خرج الإمام، يعني لو قال الإمام السلام عليكم ورحمة الله وقام المؤذن يؤذن فيشرع تحية المسجد، لكن ماذا؟ وليتجوز فيهما. فلذلك إمامنا المجد رحمه الله وهو يعني يكتب أخبار النبي صلى الله عليه وسلم هنا في المنتقى عنا بهذه الألفاظ لأن لها أثرا في الحكم. فنقول متى يبدأ التجوز في الركعتين؟ من حين خروج الإمام، من حين خروج الإمام، لأن المقصود من الجمعة ما هو؟ شهود الخطبة وشهود ماذا؟ التذكير والوعظ فيها. قال ومفهومه، مفهوم الحديث، مفهوم ماذا؟ المخالفة، يمنع من تجاوز الركعتين بمجرد خروج الإمام وإن لم يتكلم، ما ذكرنا. فيقال لا يجوز للمأموم ماذا؟ أن يصلي أكثر من ركعتين إذا رقى الإمام المنبر. بعض الناس يدخل ويبدأ يصلي ركعتين يقول لعل أول خطبة أصلي فيها وأدرك ما بعد أولها، لا، حين يصعد الإمام ويرقى منبره فإنه ماذا؟ فإنه من ها هنا ينبغي ماذا؟ أن يصلي ركعتين يتجوز فيهما. بل قال بعض العلماء لا يجوز الزيادة على الركعتين. وفي رواية عن أبي هريرة وجابر قال جاء سليك الغطفاني ورسول الله يخطب، هذه الرواية ذكرها لكن يعني الرواية الزائدة، فقال له أصليت ركعتين قبل أن تجي؟ قال لا، قال فصلي ركعتين وتجوز فيهما. رواه ابن ماجه وقال إسناد ثقات. وقوله يقول إمام وقوله قبل أن تجي يدل على أن هاتين الركعتين سنة للجمعة قبلها وليست تحية المسجد. وقد قلت قد حكم عليها المزي وابن القيم بالشذوذ، ولو صحت فلا تدل على أنها ماذا؟ سنة تحية المسجد. قال العراقي انتبهوا معي وقد استدل بعضهم برواية ابن ماجه هذه على سنة الجمعة التي قبلها وفيه نظر من أوجه. انظروا كيف الإمام يجيب. قال أحدها أن سنة الجمعة إنما تدخل بدخول وقت الجمعة، وإذا لم يدخل الإمام لم ماذا؟ لم يدخل وقت. ثانيها أنه لم يتعين كونها سنة الجمعة بتقدير أنها ليست التحية، فلعلها سنة الوضوء، لعلها سنة الوضوء، لعلها غيرها. فكيف حكمنا أنها ماذا؟ سنة غير تحية المسجد التي هي ماذا؟ السنة القبلية. قال ثالثها أن الخلاف بين العلماء إنما هو في تحية المسجد، فأما الرواتب فباتفاق أنها لا تفعل بعد شروع الإمام بالخطبة بلا خلاف. وحقيقة رد الإمام هنا رد قوي. نرجع إلى المسائل. المسألة كم؟ الرابعة. من دخل والإمام يخطب لم يجلس حتى يركع ركعتين، وهو قول الحنابلة، وبهذا قال الحسن وابن عيينة ومكحول والشافعي وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر وابن حزم، ودليلهم حديث الباب أصليت ركعتين؟ قال لا. وقال النبي إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين. قالوا وهذا نص، ولأنه دخل يعني المسجد فوجب أن يصلي. وذهب ابن سيرين وشريح والنخعي وقتادة والثوري ومالك والليث وأبو حنيفة أنه يجلس ولا يصلي ركعتين، وأنه يكره له أن يركع حتى تحية المسجد. ما دليلهم؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للذي يتخطى رقاب الناس مر معنا اجلس فقد آذيت وآنيت، يعني تأخرت وابطأت. قالوا فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالجلوس ولم يأمره بتحية المسجد، فدل على أنها غير لازمة أو غير واجبة. الجمهور ممن قالوا بوجوب الركعتين قالوا أن هذا نص صريح حديث من؟ جابر. وقالوا لأنه دخل المسجد في غير ماذا؟ في غير وقت النهي عن الصلاة، فليس له ماذا؟ الركوع إلا تحية المسجد. كيف أجاب الجمهور الحنفية ومن وافقهم القائلين بماذا؟ بأنه يجلس ولا يصلي الركعتين. أجابوا بأجوبة كثيرة غير ناهضة، وتأولوا جميع الأحاديث، تأولوا جميع الأحاديث. الجمهور يقولون لأن الركوع يشغله عن ماذا؟ عن سماع الخطبة، واضح؟ يشغله عن سماع الخطبة، فوجب ماذا؟ فوجب أن يجلس، فوجب أن يجلس، فكره أن يركع جيد لأي أي ركعة. طيب الحنابلة ومن وافقهم من الشافعية القائلين بأنه إنما يصلي ركعتي تحية المسجد، كيف أجابوا على حديث الرجل اجلس فقد آذيت؟ قالوا معنى اجلس يعني لا تتخطى، يعني لا تتخطى، فكان النبي قال له لا تتخطى الرقاب. كذلك يعني ما اطلعت على هذا الجواب، لكن يعني غالب خطب النبي صلى الله عليه وسلم بعد الزوال. نعم، تقدير أنه ماذا؟ أمر معلوم تحية المسجد، فكأن المقدر صلي ركعتين ثم اجلس، ثم اجلس. نعم، أي لا تتخطى، ولم يقصد ترك ماذا؟ التحية، تحية المسجد. وقالوا هو قضية عين، ويحتمل أن يكون الموضع ماذا؟ انظر الجواب، يحتمل أن الموضع كان يضيق عن صلاة الركعتين، فقال له النبي اجلس، لأنه كان يتخطى فيبحث عن مكان. هذا أمر. الأمر الثاني، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر له بالصلاة، جيد، قد يكون النبي في آخر الخطبة، فلو صلى الركعتين فاته جزء ماذا؟ من الصلاة. هذا من تأويلات ماذا؟ الجمهور، وهو دليل واضح على أن الداخل يصلي ولا يجلس ولو سقطت ماذا؟ تحية المسجد. معي أنتم؟ نقول هو دليل واضح على أن الداخل يصلي ولا يجلس ولو سقطت تحية المسجد، جيد، في حال لكان هذا الحال يوم الجمعة أولى بها، فهو دليل على تأكد ماذا؟ تحية المسجد. قال النووي رحمه الله: وهذا نص صريح لا يتطرق إليه تأويل، ولا أظن عالما يبلغه هذا اللفظ صريحا فيخالف. أي لفظ حديث النبي: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. خامسا، شرع لمن دخل والإمام يخطب أن يصلي ركعتين تحية المسجد يتجوز فيهما، أي يخففهما ليتفرغ لسماع الخطبة، أو إن كانت الخطبة في آخرها ليشهد ماذا؟ تكبيرة الإمام، تكبيرة الإحرام مع الإمام. سادسا، لو كان دخوله في آخر الخطبة بحيث إذا تشاغل بالركوع فاتته أول الصلاة لم يستحب له التشاغل بالركوع والصلاة، وكذا إذا كان المكان ماذا؟ ضيقا للزحام، فإنه لا يشرع له ماذا؟ التنفل. أحيانا يدخل إنسان والمسجد مليان ويجد الناس قياما على الأبواب، فليس من الحكمة ماذا؟ أن يزاحم لأجل أن يصلي، يقال ماذا؟ يبقى قائما وانتظر، وإن جلس فلا بأس، واضح، وإن جلس فلا بأس. نعم، من فوائد الحديث الأخرى جواز تكلم الخطيب يوم الجمعة مع غيره، بالدليل فعل النبي أصليت ركعتي، لكنه يقيد بماذا؟ للحاجة أو المصلحة، كالإنكار على من يتخطى رقاب الناس، أو من يشوش عليهم، أو من دخل ولم يصلي تحية المسجد، أو لأمر فيه نفع للناس، كواقعنا الآن لو انقطعت الكهرباء، أو انقطع صوت ماذا؟ الميكروفون مكبل الصوت. قال النووي رحمه الله بعد أن ساق جملة من الفوائد وفيها الأمر بالمعروف والإرشاد إلى المصالح في كل حال وموطن، وفيه أن تحية المسجد ركعتان، وأن نوافل النهار ركعتان، أن نوافل النهار ركعتان، وأن تحية المسجد لا تفوت بالجلوس في حق جاهل، في حق جاهل ماذا؟ يجهلها، فلو جلس ما تسقط تحية المسجد، يقول له قم فصلها مرة أخرى. نعم، وفيه أن من تأخر على الجمعة لم يعنف عليه إذا فاته شيء من الخطبة، وأن الإمام تسقط عنه تحية المسجد، أن الإمام تسقط عنه تحية، فإنه النبي لم يكن يصلي إنما كان يرقى ماذا؟ المنبر، وهذه من الصورة التي تسقط فيها تحية المسجد. فقد يقال ما يسقط في تحية المسجد ماذا؟ يوم الجمعة للإمام. ثانيها إذا لم يجد مكانا من الزحام، أو كان في آخر الخطبة فلو ركع ماذا انشغل عن أول الصلاة. نعم. قال ابن قدامة في الكافي رحمه الله: فإذا جلس الإمام على المنبر موافقة لتبويب الباب انقطع التنفل، فإذا أخذ في الخطبة حرم الكلام. وقال المجد في المحرر: ولا سنة للجمعة قبلها، ومن دخل والإمام يخطب لم يزد على ركعتين خفيفتين. قال في الكافي كذلك: يوجز فيهما، يوجز فيهما. نعم. الباب الذي يليه. نعم. نأخذ سؤال واحدة، وجدت الناس تأخذ وقت، يكتفي بالأركان والواجبات فقط، فاتحة مثلا، قول سبحان ربي العظيم مرتين، يخفف. أنا قال رحمه الله: باب ما جاء في التجميع قبل الزوال وبعده. قال رحمه الله: عن أنس رضي الله عنه قال: لاحظوا مسألة، إذا جاء أحدكم والإمام يخطب يوم الجمعة، لاحظوا أن اللفظ مقصود به ماذا؟ يعني هل مفهوم الزمان هنا مراد؟ مراد. نعم. تذكرون كلامنا عن مفهوم الزمان في الحديث، مفهوم الزمان ثلاث جهات: يوم الجمعة، الثاني يخطب، والإمام يخطب. يخطب، جيد. هذه كلها ماذا تعتبر من مفاهيم ماذا؟ الزمان، جيد. نعم فقط. نعم اثنين وليس ثلاثة. نعم. الباب الذي يلينا. قال رحمه الله: باب ما جاء في التجميع قبل الزوال وبعده. قال رحمه الله: عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة حين تميل الشمس. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي. قال وعنه قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم نرجع إلى القائلة فنقيل. رواه أحمد والبخاري. قال وعنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد البرد بكر بالصلاة، وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة، يعني الجمعة. رواه البخاري هكذا. قال وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفيئة. أخرجاه. قال وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. رواه الجماعة. قال وزاد أحمد ومسلم والترمذي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حين تزول الشمس، يعني النواضح. رواه أحمد ومسلم والنسائي. قال وعن عبد الله بن سيدان السلمي قال: شهدت الجمعة مع أبي بكر فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار، ثم شهدتها مع عمر فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول انتصف النهار، ثم شهدتها مع عثمان فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول زال النهار، فما رأيت أحدا عاب ذلك ولا أنكره. رواه الدارقطني والإمام أحمد في رواية ابنه عبد الله، واحتج به وقال: وكذلك روي عن ابن مسعود وجابر وسعيد ومعاوية أنهم صلوها قبل الزوال. باب ما جاء في التجميع قبل الزوال وبعده. عقد المؤلف هذه الترجمة لبيان أن وقت الجمعة بعد الزوال ويجوز قبله كما هو المذهب، كما نؤكد دائما أن التبويب غالبا يوافق ماذا؟ مذهب الحنابل، يوافق مذهب الحنابل، لأن الإمام إنما صنف الكتاب لأجل ماذا؟ لأجل الاستدلال على مسائل الفقه عند الحنابلة. قال عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة حين تميل الشمس، يعني حين تزول. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي. والحديث خرجه البخاري في كتاب الجمعة. لاحظوا معي: باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس. فجزم البخاري بتبويبه على ماذا؟ على أن وقت الجمعة إذا مالت الشمس أي زالت. قال ابن حجر: وجزم البخاري بهذا الحكم في هذه المسألة مع وقوع الخلاف فيها، لضعف دليل المخالف عنده، عند من؟ عند البخاري رحمه الله. والحديث يدل على ماذا ظاهره؟ على مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على ماذا؟ على صلاة الجمعة إذا زالت الشمس. وعنه أي عن أنس قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد البرد بكر لصلاة الجمعة، ثم نرجع إلى القائلة فنقيل. رواه أحمد والبخاري. ولفظ البخاري وهو أوضح: كنا نبكر بالجمعة ونقيل بعد الجمعة. وفي لفظ له: كنا نبكر إلى الجمعة ثم نقيل. قد أخرجه البخاري في كتاب الجمعة باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس. والحديث هنا دليل لمن قال بإقامة الجمعة ماذا؟ قبل الزوال، لأنه ماذا قال؟ نرجع إلى القائلة فماذا؟ فنقيل. وعندهم أن القائلة لا تكون إلا قبل الزوال. العرب عندهم كما يقول ابن قتيبة أن القائلة لا تطلق إلا على ما كان قبل الزوال، وكان كذلك لا يطلق الغداء عند العرب إلا ما كان قبل الزوال. نعم. إذا اشتد البرد بكر لصلاة الجمعة. لا أقصد ذكرتها الشيخ فيها إذا اشتد البرد. أي نعم. ما عندكم؟ الحديث الثاني أو الثالث؟ ثاني هذا لفظ. الثاني؟ أي. ما هي عندكم؟ في لفظ، ولكن أتيت بلفظ البخاري: كنا نبكر بالجمعة ونقيل بعد ماذا؟ بعد الجمعة. نعم. طيب، قال وعنه أيضا قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد البرد بكر بالصلاة، وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة، يعني ماذا؟ الجمعة. رواه ماذا؟ البخاري هكذا. وتمام الحديث أن يزيد الضبي أو أصل الحديث نادى أنس بن مالك يوم الجمعة في زمن الحجاج فقال: يا أبا حمزة، قد شهدت الصلاة مع رسول الله وشهدت الصلاة معنا. قال أنس: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتد البرد بكر بالصلاة، وإذا اشتد الحر ماذا؟ أبرد بالصلاة. هذا الحديث دليل لمن؟ دليل لمن قال أن وقت الجمعة بعد الزوال. بعد ماذا؟ بعد الزوال. نعم. وعن سلمة بن الأكوع قال: كنا نجمع، يعني نصلي الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا زالت الشمس ثم نرجع. قال إذا زالت الشمس، وكأن الجمعة بعد ماذا؟ بعد الزوال. ثم نرجع نتتبع الفي، الظل، نبحث عن الظل. وفي لفظ مسلم: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفي، جيد، وليس وما نجد للحيطان ظل، جيد، أو فيء نستظل به. فكأن النبي كان يصليها ماذا؟ في أول وقت الزوال. أول وقت ماذا؟ أول وقت الزوال. وفي لفظ: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة فنرجع وما نجد للحيطان ماذا؟ ظل نستظل به. ولأبي داود: وليس للحيطان فيء. كل هذا يؤكد ماذا؟ أنها كانت في بعد الزوال، ماذا؟ في أول وقت الزوال. طيب، وهذا دليل على أن صلاة الجمعة إذا زالت ماذا؟ الشمس. انتبهوا معي قليلا، هذا الحديث استدل به من قال أن الجمعة تكون قبل الزوال. ما وجه الدلالة؟ قال أن الراوي يقول: وليس للشمس ماذا؟ ليس لها ظل نستظل به. وهذا في الغالب يكون متى؟ يكون أول ما بعد فترة دخول الظهر، الزوال. قال: فأين الخطبة وأين الصلاة؟ لكن نقول يرده أول الحديث إذا زالت الشمس صريح، وإنما مقصود الراوي أن الظل يسير. طيب، ماذا يفيد أن الظل يسير؟ يفيد أنه صلى الله عليه وسلم كان يصليها خفيفة ويصليها في أول وقتها بعد الزوال. قال وزاد أحمد والترمذي في وعن سهل بن سعد قال: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. رواه البخاري ورواه الجماعة وخرجه البخاري. كتاب الجمعة باب قول الله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. هذا الحديث دليل على ماذا؟ لمن؟ دليل لمن قال أن الجمعة تكون قبل الزوال. قال: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا ماذا؟ إلا بعد صلاة الجمعة. بعد الجمعة، يعني بعد صلاة الجمعة، جيد، في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حين تزول الشمس. نصلي الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا متى؟ فنريحها حين تزول الشمس، يعني النواضح. رواه أحمد ومسلم والنسائي في لفظ: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم، ثم نرجع فنريح نواضحنا. قال حسين: فقلت لجعفر: في أي ساعة تلك؟ قال: إذا زالت الشمس. فدليلهم كانوا استدلوا به لمن؟ استدلوا به لمن قال ماذا؟ بجواز صلاة الجمعة قبل الزوال. وعن عبد الله بن سيدان السلمي الحديث قال: شهدت الجمعة مع أبي بكر فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار، يعني قبل الزوال. وثم شهدت عمر فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول انتصف النهار، يعني بعضها قبل الزوال والآخر بعد الزوال. في ثم عثمان فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول زال النهار، فما رأيت أحدا عاب ذلك ولا أنكر. لاحظوا، رواه الدارقطني والإمام أحمد في رواية ابنه عبد الله، يعني رواه أحمد في رواية ابن عبد الله، واحتج أحمد به وقال: وكذلك روي عن ابن مسعود وجابر وسعد ومعاوية أنهم صلوها قبل الزوال. هذا الأثر اختلف العلماء فيه خلافا طويلا، فقد يعني أخرجه في السنن الإمام الدارقطني في سننه، وأخرجه أحمد في رواية عبد الله في مسنده، وفيه عبد الله بن سيدان تكلم فيه العلماء كلاما طويلا. البخاري قال: لا يتابع في حديثه. وبعض العلماء ضعف عبد الله بن سيدان، قال في الحافظ في الفتح: الحديث رجاله ثقات أو الأثر إلا عبد الله بن سيدان فإنه تابعي كبير، إلا أنه غير معروف العدالة. وقال النووي في الخلاصة: اتفقوا على ضعفه. اعترض بعض الحنابل على كلام يعني بعض العلماء هنا وقال: أحمد أعرف بماذا؟ بما يرويه في ماذا ويستدل به. قال عبد الله بن أحمد في مسائله، انتبهوا، قال: سئل أبي وأنا أسمع عن الجمعة هل تصلى قبل الزوال؟ قال: حديث مسعود أنه صلى بهم الجمعة ضحى أنه لم تزل الشمس، وحديث أبي حازم عن سهل بن سعد: كنا نقيل ونتغدى بعد الجمعة. فهذا يدل على أن ما زال كلام لابنه عبد الله، فهذا يدل على أنه قبل الزوال. ورأيته كأنه لم يدفع هذه الأحاديث أنها قبل الزوال، وكأن رأيه على أنها إذا زالت الشمس فلا شك في الصلاة، ولم تره يدفع حديث ابن مسعود وسهل بن سعد على أن ذلك كان عنده قبل الزوال. وأحمد رحمه الله احتج بحديث من؟ عبد الله بن سيدان. فلاحظوا الأثر عند أحمد صحيح، الأثر عند أحمد رحمه الله صحيح، لأنه يرى أنه ماذا؟ يصح عنده ويستدل بحديث ابن مسعود وبحديث سهل بن سعد. مسألة الباب وهي وقت صلاة الجمعة، والحقيقة هي مسألة مهمة الآن وفيها من الفقه الشيء الكثير. اختلف أهل العلم في مسألة الباب في وقت صلاة الجمعة على أقوال ثلاثة. القول الأول: ذهب الجمهور إلى أن وقتها بعد الزوال، أي وقت صلاة الظهر، فيجب أن تكون الخطبة والصلاة بعد الزوال فلا تصح قبله، وهو رأي من الجمهور من الحنفية والشافعية والمالكية، ورواية عن أحمد اختارها الآجري وانتصر لها ابن قدامة والمرداوي، وقال البخاري، وهو اختيار من البخاري، وقال البخاري ويروى عن عمر وعلي والنعمان المشير وعمر بن حريث، قال ابن رجب وهو قول أكثر الفقهاء منهم الحسن والنخعي والثوري، ودليلهم تاكلام ابن رجب، دليلهم حديث أنس كان يصلي جمعة حين تميل الشمس، وهذا صريح في غالب وقوع صلاة الجمعة على عهد النبي بعد ماذا؟ إذا زالت الشمس. قال ابن حجر في الفتح: وفيه إشعار بمواظبته صلى الله عليه وسلم على صلاة الجمعة إذا زالت الشمس، ولحديث من؟ سلم بن الأكوع: كنا نجمع مع النبي إذا زالت الشمس. واستدل البخاري بحديث رحمه الله ولم يذكره الإمام في هنا، استدل به على وقت ماذا؟ أن وقت صلاة الجمعة بعد الزوال، جعله أول حديث. ما جاء عن عائشة قالت: كان الناس أو كأن الناس راحوا الحديث، أنا شرت له بس إشارة، قال كأن حديث سلمة وحديث عائشة رضي الله عنها، حديث عائشة رضي الله عنها تقول كأن الناس راحوا إلى الجمعة. جيد، لاحظ عبرت بماذا؟ راحوا إلى الجمعة، وراحوا وفي هيئتهم شيء. جيد، فقال لهم النبي لو اغتسلتم ليومكم هذا. جيد، فعبرت ماذا؟ براحوا، والرواح يكون بعد الزوال. لاحظتم استنباط من بعيد عن الماذا؟ بعيد عن الأدلة الصريحة، وهذا من فقه الإمام، بل جعله قبل حديث أنس أنك النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة إذا زالت ماذا؟ إذا زالت الشمس، لأن حقيقة الرواح لا تكون إلا بعد الزوال. هذا هو القول الأول. القول الثاني أنه يجوز فعلها قبل الزوال، بل إن وقتها وقت ماذا؟ صلاة العيد، يعني بعد ارتفاع الشمس قليل الروح، وهو مذهب أحمد وإسحاق، وهو الذي يعني نص عليه أحمد، واختاره القاضي أبو يعلى وأصحابه، وذكروا أنه يجوز فعلها في هذا الوقت، يعني من وقت صلاة العيد إلى بعد الزوال هو وقتها. واستدلوا بحديث أنس النبي صلى الله عليه وسلم قال اشتد البرد بكر لصلاة الجمعة، والحديث الآخر ثم نرجع إلى القائلة فنقيل، وحديث نذهب إلى جمالنا ماذا فنريحها، قال متى كان ذلك؟ قال إذا فكل، يعني معناها أنهم يصلون، يخطب النبي ويصلي ثم يرجعون ثم يريحون ماذا؟ نواضحهم. متى؟ إذا زالت الشمس. قال ابن قدام معلقا على هذا القول وأما في أول النهار فالصحيح أنها لا تجوز لما ذكره أهل العلم، ولأن التوقيت لا يثبت إلا بدليل من نص أو ما يقوم مقامه، وما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه أنهم صلوها في أول النهار، فينكر ابن قدامة أن وقتها وقت صلاة ماذا؟ العيد في أول النهار. القول الثالث أنه يجوز فعلها قبل الزوال في الساعة الخامسة أو السادسة، الساعة الخامسة أو السادسة، عند الخرقي في مختصره في الساعة السادسة أي قبيل الزوال، وهي رواية عن أحمد نص عليها، فكان أحمد له في المسألة ثلاثة أقوال. نعم، رحمه الله ورحم علماء الإسلام. وهذا القول هو منصوص الخرقي في مختصره، قال وإن صلوا الجمعة قبل الزوال في الساعة السادسة أجزأهم. وروي عن ابن مسعود وجابر وسعيد وسعيد بن أبي سعيد الخدري ومعاوية، واختاره أبو بكر بن عبد العزيز وابن شاق الله وابن قدامة وعبد الرحمن بن قدامة. من هو عبد الرحمن بن قدامة؟ صاحب الشرح الكبير، شرح ماذا؟ شرح لا شرح المقنع، شرح المقنع، وقد قال بعضهم أن كثير مما فيه منقول من ماذا؟ من المغني. نعم، وأدلتهم حديث جابر رضي الله عنه الذي تقدم معنا. جيد، وحديث من كان يصلي الجمعة قبل ثم نذهب إلى جمالنا فنريح، على حديث مرت معنا. قال وحديث سهل وهو أقواها، ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد ماذا؟ إلا بعد الجمعة. قال ابن قتيبة لا يسمى غداء ولا قائلة ماذا بعد الزوال، بعد الزوال. وكذا من الأدلة لهم القوية ماذا؟ أحسنت، حديث الرواح في الساعات. قال فإذا ماذا؟ ثم كالمهدي بيضة، البيضة في أي ساعة؟ الخامسة، فدليل على أن الوقت يبدأ الساعة السادسة. والنبي قال في الحديث، تبهوا معي، قال في حديث ساعة الإجابة إن في الجمعة، إن يوم الجمعة 12 ساعة، وإن فيها ساعة لا يوفق عبد مسلم، تذكرون؟ فقسم يوم الجمعة كم؟ 12 ساعة. جيد، والزوال هو نصفها، وذكر النبي في الرواح خمس، وما بعد الجمعة ست، بقيت الساعة متى هي؟ الساعة السادسة التي قبل ماذا؟ قبل الزوال. نعم، قال ابن قدامة ولذلك لنقول لعل الصواب جواز فعل الجمعة ماذا؟ في الساعة السادسة قبل الزوال. جيد، وإن كان الأكثر أن النبي كان يفعلها بعد ماذا؟ بعد الزوال. قال ابن قدامة فالأولى أن لا يقيل، لا يصلي إلا بعد الزوال ليخرج من الخلاف، ألا يصلي إلا بعد الزوال ليخرج من الخلاف، ويفعلها في الوقت الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها فيه في أكثر أوقاته، وتعجيلها في أول وقتها في الشتاء والصيف. قال ابن رجب: وكل ما استدل به من قال تمنع الجمعة قبل الزوال ليس نصا صريحا، فإن ابن العربي يقول اتفقوا على أنها لا تؤدى إلا بعد الزوال، إلا أحمد فإنه خالف، يقول اتفقوا وقال دلت الأحاديث على ذلك. فرد عليه ابن رجب هنا قال: وكل ما استدل به من قال تمنع الجمعة قبل الزوال ليس نصا صريحا في قوله، وإنما يدل على جواز إقامة الجمعة بعد الزوال أو استحبابه، أما منع إقامتها قبل الزوال فلا. وحمل الجمهور أحاديث التقديم، ما كيف يجيبون على أحاديث التقديم الجمهور؟ قالوا حملها ماذا؟ على المبالغة في صلاته في أول وقتها بعد أن تزول الشمس، وأنهم كانوا يؤخرون الغداء والقائلة. كيف يجيبون على حديث سهل بن سعد؟ قال أنهم كانوا يؤخرون الغداء والقائلة في ذلك اليوم إلى ما بعد صلاة الجمعة، يعني خلاف الأيام الأخرى. نعم، لأنهم ندبوا إلى التبكير إليها. نعم. نعم. باب الذي يليه نختصر. قال رحمه الله: باب تسليم الإمام إذا رقي المنبر، والتأذين إذا جلس عليه، واستقبال المأمومين له. قال رحمه الله: عن جابر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صعد المنبر سلم. رواه ابن ماجه، وفي إسناده ابن لهيعة. قال: وهو للأثرم في سننه عن الشعبي عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. قال: وعن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فلما كان عثمان وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء، ولم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم مؤذن غير واحد. رواه البخاري والنسائي وأبو داود. قال: وفي رواية لهم: فلما كانت خلافة عثمان وكثروا أمر عثمان يوم الجمعة بالأذان الثالث فأذن به على الزوراء، فثبت الأمر على ذلك. قال: ولأحمد والنسائي: كان بلال يؤذن إذا جلس النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، ويقيم إذا نزل. قال: وعن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام على المنبر استقبله أصحابه بوجوههم. رواه ابن ماجه. باب تسليم الإمام إذا رقى المنبر، والتأذين إذا جلس عليه، واستقبال المأمومين. إذا ذكر الباب، عقد المؤلف هذا الباب ليبين استحباب تسليم الإمام أي الخطيب على الناس إذا على المنبر، وماذا وجوب التأذين، واستحباب استقبال الإمام حال الخطبة من الناس يعني. ثم ذكر حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صعد المنبر سلم. رواه ابن ماجه، وفي إسناده ابن لهيعة، عبد الله بن لهيعة وهو يعني ممن اختلط واحترقت كتبه. قال البوصيري: إسناده ضعيف لضعف ابن لهيعة. جيد. وقال وضعفه الزيلعي وقال: حديث واهن. طبعا ذكرت لكم في أكثر من درس أن عبد الله بن لهيعة ليس على الإطلاق ضعيف حديثه، وإنما ماذا؟ ضعيف في غير ما رواه عن العبادلة، غير ما رواه العبادلة عبد الله بن المبارك وغيره. نعم. أما غيرهم فإنه ماذا؟ حديثه ضعيف. فإذا فتحت مسند إمام أحمد وجدت عبد الله بن لهيعة يحدث عن أحد العبادلة فإنه ماذا؟ يحتج بحديثه. لكن كان الحديث غير عن العبادلة ماذا؟ ضعيف. لماذا قالوا ذلك؟ قالوا لأن حديثه عن العبادلة قبل احتراق ماذا؟ كتبه. نعم، اختلاطه. نعم. وهو للأثرم، حديث جابر للأثرم في سنن عن الشعبي عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر يوم الجمعة استقبل الناس فقال: السلام عليكم. هذا مرسل، والمرسل ضعيف. جيد. وروي عن عطاء مرسلا وإسناده صحيح، روي عن عطاء مرسل لكن إسناده إلى عطاء صحيح. نعم. وحديث السائب بن يزيد قال: كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر، هذا ماذا؟ النداء الأول على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكر وعمر، فلما كان عثمان وكثر الناس، هذه العلة، وكثر الناس زاد النداء الثالث. هل هو نداء ثالث؟ باعتبار أن النداء الأول الذي على المنبر هذا نداء، والنداء الذي وضعه عثمان والإقامة، فسميت ماذا؟ عبروا عنه بالنداء الثالث تقريبا. على الزوراء، الزوراء ماذا؟ موضع بسوق المدينة، موضع بالسوق بالمدينة، وقيل حجر معروف، لكن الأقرب أنه موضع بسوق بالمدينة. جيد. ولم يكن النبي للنبي صلى الله عليه وسلم مؤذن غير واحد، رواه البخاري والنسائي وابو داود. وقد أخرجه البخاري باب الأذان يوم الجمعة وباب المؤذن واحد يوم الجمعة. وفي رواية لهم فلما كان، يعني للنسائي وابو داود، فلما كانت خلافة عثمان وكثروا أي الناس، أمر عثمان يوم الجمعة بالأذان الثالث فأذن به على الزوراء، فثبت الأمر على ذلك. ولأحمد والنسائي كان بلال يؤذن إذا جلس النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر ويقيم إذا نزل. وعن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام على المنبر استقبل أصحابه بوجوههم، رواه ابن ماجه. وقال ابن ماجه أرجو أن يكون متصلا في سنه. قال البوصيري هذا إسناد الرجال هو ثقات، إلا أنه مرسل وله شاهد من حديث عبد الله بن مسعود، رواه الترمذي في جامع. وقال الترمذي لا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم أي باب؟ باب استقبال المأمومين للإمام إذا خطب. نعم. في حديث الباب مسائل، أولها باختصار لأن الباب يسير، مشروعية الأذان للجمعة، مشروعية الأذان للجمعة، وهو الأذان ماذا؟ الأول المعروف الذي يؤذن إذا قام رقى الإمام على المنبر، هذا هو الأذان ماذا؟ الذي جاء في الآية يا أيها الذين آمنوا أذنوا للصلاة من يوم الجمعة. ثانيها استحباب جلوس الإمام على المنبر خلافا لبعض الحنفية والمالكية. ثالثها أن التأذين يكون قبل الخطبة، أن التأذين يكون قبل الخطبة. رابعها عدم مشروعية تأذين اثنين معا، لأنه كان الذي يؤذن من؟ بلال، مع وجود من؟ ابن أم مكتوم وعبد الله بن زيد وغيرهم. خامسها أن الخطبة يوم الجمعة سابقة على الصلاة. ودل الحديث على أن حديث السائب على أن الأذان الذي كان على عهد أبي بكر، على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وحديث وعهد أبي بكر وعهد عمر، هو النداء الذي بين ماذا؟ بين يدي الإمام عند صعوده المنبر وجلوسه عليه، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء. ولهذا فمذهب الأكثرين من العلماء أن هذا الأذان هو الذي يجب معه السعي، فاسعوا إلى ذكر الله، ويحرم معه البيع وذروا البيع، وأنه لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ذلك الأذان، ثم ماذا؟ ثم الإقامة. ثم إن عثمان لما رأى الناس كثروا وتأخروا ماذا عن شهود الخطبة، ماذا؟ أمر بالأذان الثاني الذي يصير ماذا؟ أولا. جيد. ما الحكمة في جعل الأذان قبل الخطبة؟ قال الحكمة، العلماء قالوا ليعرف الناس جلوس ماذا؟ الإمام على المنبر، فماذا؟ فيستمعوا له. نعم. وينصتون إذا خطب. قال ابن حجر وفيه نظر، فالظاهر أنه كان لمطلق الإعلام لا لخصوص ماذا؟ لا لخصوص الإنصات. نعم. الأذان الأول الذي أحدثه يعني عثمان رضي الله عنه وأمر به الأمصار، بقي العمل عليه إلى عصرنا تقريبا. جيد. لذلك يقول ابن حجر والذي يظهر أن الناس أخذوا بفعل عثمان في جميع البلاد إذ ذاك لكونه خليفة مطاع الأمر، وبقي الأمر كذلك في كثير من الأزمنة والبلدان. وقد روى ابن أبي شيبة من طريق ابن عمر أنه قال الأذان الأول يوم الجمعة ماذا؟ بدعة. يحتمل أن يكون بدعة على سبيل الإنكار، ويحتمل أنه لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن رسلان لكن منه ما يكون حسنا ومنه ما يكون ماذا؟ بخلاف ذلك. وقد أنكر عطاء الأذان الأول وأنكره ابن عمر رضي الله عنه. قال ابن رجب قال والراجح فيه أن ذلك راجع إلى رأي الإمام، فإن احتاج إليه لكثرة الناس وانشغالهم شرع ماذا؟ الأذان الأول. وإذا لم يحتج إليه لم يؤذن. نعم لم يؤذن. والناس الآن أحوج ما يكونون إليه للتذكير. وينبغي أن يكون الأذان الأول قبل ماذا؟ قبل الأذان الذي على إذا دخل الخطيب أن يكون بينه ماذا؟ زمن ليحصل ماذا؟ المقصود منه، وهو ماذا؟ اجتماع الناس. واجتماع الناس أن يكون بينه زمن بحيث أنه إذا أذن الأذان الذي ماذا فعله عثمان وسمعه الناس فذهبوا واستعدوا للصلاة وقاموا، أنه يدركون ماذا الأذان الثاني، يدركون ماذا الخطبة. هنا يستحب للإمام إذا خرج أن يسلم على الناس، ثم إذا خرج مثلا مع مدخله أن يسلم على الناس، وقد جاءت أثر عن السلف في ذلك، ثم إذا صعد المنبر فاستقبل الحاضرين ماذا أن يسلم عليهم ويجلس إلى أن يفرغ المؤذن من أذانه. ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء، لم يصح صريحا عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء. وكان ابن الزبير إذا علا على المنبر سلم، وفعله عمر بن عبد العزيز، وهو قول أحمد والأوزاعي والشافعي، وقال أبو حنيفة ومالك لا يسن السلام عقيب ماذا عقيب ارتقائه المنبر. لماذا؟ قالوا لأنه سلم أول ما دخل المسجد، فلا يشرع أن يكرر السلام. فالمذهب عند أبي حنيفة ومالك أنه ماذا يرقى المنبر ويجلس دون ماذا دون أن يسلم. قالوا لأنه سلم حال خروجه. طيب المذهب كما هو معلوم أنه يستحب له ماذا أن يسلم. طيب الناس يستحب لهم أن يردوا عليه، فإذا قال السلام عليكم ورحمة الله استحب لهم ماذا أن يردوا عليه وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. في رواية لابن خزيمة كان الأذان الأول على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر أذان وأبي بكر وعمر أذانين يوم الجمعة. كيف يفسر هذا الأثر؟ يفسر بالأذان وماذا؟ يفسر بالأذان والإقامة. وفي لفظ للبخاري إن الذي زاد التأذين الثالث يوم الجمعة عثمان بن عفان حين كثر أهل المدينة، ولم يكن للنبي مؤذن غير واحد، وكان التأذين يوم الجمعة متى؟ حين يجلس الإمام يعني على المنبر، حين يجلس الإمام على المنبر. نعم. الحديث الأخير عن عدي بن ثابت ساقه الإمام ليستدل به ماذا؟ على استقبال الحاضرين ماذا؟ للإمام للخطيب بوجوههم إذا شرع في الخطبة، جيد، وهم على صفوفهم وليسوا متحلقين. قال الترمذي بعد أن ذكر حديث المسعود وضعفه، والعمل هذا تذكرون نحن قلنا أن حديث عدي ضعيف ويعضده حديث مسعود عند الترمذي، وقال الترمذي لا يثبت في هذا الباب شيء. قال الترمذي بعد أن ساق حديث مسعود والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يستحبون استقبال الإمام إذا خطب، وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق، ولا يصح في هذا الباب شيء. وبوب البخاري باب يستقبل الإمام القوم واستقبال الناس الإمام إذا خطب، واستقبل ابن عمر وأنس الإمام. نعم. الباب الذي يليه. قال رحمه الله باب اشتمال الخطبة على حمد الله تعالى والثناء على رسوله صلى الله عليه وسلم والموعظة والقراءة. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم. رواه أبو داود وأحمد بمعنى. قال وفي رواية الخطبة التي ليس فيها شهادة كاليد الجذمة. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال تشهد بدل شهادة. قال وعن ابن سعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تشهد قال الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئًا. قال وعن ابن شهاب أنه سئل عن تشهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة فذكر نحوه وقال ومن يعصهما فقد غوى، رواهما أبو داود. قال وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ويجلس بين الخطبتين ويقرأ آيات ويذكر الناس، رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي. قال وعنه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يطيل الموعظة يوم الجمعة، إنما هي كلمات يسيرات، رواه أبو داود. قال وعن أم هشام بنت حارثة بن النعمان قالت ما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل جمعة على المنبر إذا خطب الناس، رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود. الباب الذي لي أن البابين متقاربة والرواية متشابهة. قال رحمه الله باب هيئات الخطبتين وآدابهما. قال رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة قائما ثم يجلس ثم يقوم كما يفعلون اليوم، رواه الجماعة. قال وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما، فمن قال إنه يخطب جالسا فقد كذب فقد والله. قال فمن قال إنه يخطب جالسا فقد كذب فقد والله صليت معه أكثر من 2000 صلاة، رواه أحمد ومسلم وأبو داود. قال وعن الحكم ابن حزن الكلفي قال قدمت إلى النبي صلى الله عليه وسلم 7 أو 9 فلبثنا عنده أياما شهدنا فيها الجمعة، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم متوكئا على قوس أو قال على عصا فحمد الله وأثنى عليه كلمات خفيفات طيبات مباركات، ثم قال يا أيها الناس إنكم لن تفعلوا أو لن تطيقوا كل ما أمرتكم ولكن سددوا وأبشروا، رواه أحمد وأبو داود. قال وعن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيل الصلاة واقصر الخطبة، رواه أحمد ومسلم. قال والمئنة العلامة والمظنة. قال وعن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قصدا وخطبته قصدا، رواه الجماعة إلا البخاري وأبا داود. قال وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيل الصلاة ويقصر الخطبة، رواه النسائي. قال وعن جابر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، رواه مسلم وابن ماجه. قال وعن حسين بن عبد الرحمن قال كنت إلى جنب عمارة بن رويبة وبشر بن مروان وقال كنت إلى جنب عمارة بن رويبة وبشر بن مروان يخطبنا، فلما دعا رفع يديه فقال عمارة يعني قبح الله هاتين اليدين، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يخطب إذا دعا يقول هكذا فرفع السبابة وحدها. رواه أحمد والترمذي بمعناه وصححه. قال وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهرا يديه قط يدعو على منبره على منبر ولا على غيره، ما كان يدعو إلا يضع يده حذو منكبيه يشير بإصبعه إشارة ويشير بإصبعه إشارة. رواه أحمد وأبو داود وقال فيه لكن رأيته يقول هكذا وأشار بالسبابة وعقد الوسطى والإبهام. باب اشتمال الخطبة. الحمد لله والثناء على الرسول والموعظة والقراءة. ثم قال باب الهيئات الخطبتين وآدابهما وآدابهما. جيد. سؤالي لماذا فرق بين البابين مع أن البابين كلها متقاربة؟ إذا تلاحظون تكرار الأحاديث بألفاظ أخرى. أحسنت. الباب الأول في أركان وفروض الخطبة، والثاني في بعض الفروض وماذا والمستحبات والأولى الخلاف فيها أكبر من ماذا أقل من الخلاف في المسائل الثانية. واضح؟ وسيظهر هذا من خلال كلامنا. قال باب اشتمال الخطبة على حمد الله والثناء على رسوله صلى الله عليه وسلم والموعظة والقراءة. كأنه أشار رحمه الله إلى ما عليه الحنابلة من أنه اشترط في الخطبة ماذا؟ الحمد. الحمد لله. جيد. والثناء على النبي، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تكون مشتملة على الموعظة وماذا وقراءة آية من القرآن، والوصية بتقوى الله، وأن تكون موالية متوالية مع ماذا؟ مع الصلاة. هذه أركان الخطبة عند من؟ الحنابلة. عند الحنابلة. عند الحنابلة. قال عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجدم. رواه أبو داود وأحمد بمعناه، وأخرجه ابن ماجه وأبو عوانة والدارقطني وابن حبان والبيهقي. واختلف في وصله هل هو موصول أو مرسل، واختلف في وصله وإرساله، والحديث ضعيف بهذا اللفظ، فيه قرة بن عبد الرحمن ضعيف. ولفظه عند أحمد، لاحظوا قال وأحمد بمعناه، لفظ أحمد كل كلام أو أمر ذي بال لا يفتح بذكر الله فهو أبتر، ليس أجدا فهو أبتر، أو قال أقطع. وإذا قال رحمه الله من دقته قال رواه أحمد بمعناه. كل كلام، لاحظوا عموم، لو صح الحديث فكل كلام يتكلم به المتحدث لا يبدأ بحمد الله فهو ماذا؟ أجدم، أي أقطع. نعم. قال وفي رواية الخطبة التي ليس فيها شهادة كاليد الجذماء. رواه أحمد وأبو داود والترمذي قال الخطبة التي ليس فيها تشهد كاليد الجذماء وإسناده قوي. هذا اللفظ إسناده قوي وحسنه بعض العلماء. نعم. وهو دليل على ماذا؟ على وجوب اشتمال الخطبة على حمد الله، وجوب اشتمال الخطبة على حمد الله، ومنه ماذا؟ التشهد. ثم ذكر حديث ابن مسعود أن النبي كان إذا تشهد. جيد. والمراد بتشهد خطب، المراد هنا ماذا؟ إذا خطب أو تشهد على منبره. هذا الحديث بهذا اللفظ ضعيف، بهذا اللفظ ضعيف، وقد أخرجه أبو داود والبيهقي وضعفه الألباني. وسبب تضعيفه أن فيه علتان، الأولى أبو عياض مجهول، وعبد ربه وهو ابن أبي يزيد كذلك مجهول. ثم ذكر حديث ابن شهاب أنه سئل عن تشهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة فذكر ونحوه وقال ومن يعصه ما فقد غوى. رواه أبو داود والبيهقي، وأبو داود رواه كذلك في المراسيل، وهو ضعيف، ضعفه الألباني وعله قبله المنذري لإرساله، وإن كان سنده رجال وثقات. لكنه لا ينفي صحة حديث ابن مسعود في ماذا؟ في خطبة الحاجة، لكن لفظه غير ماذا؟ لفظ أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، هذا ماذا؟ ليس في حديث ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. ثم ذكر حديث جابر قال كان رسول الله يخطب قائما، وسيأتينا في الباب الذي يليه. جيد. ويجلس بين الخطبتين، ليس هذا المقصود في هذا الباب. واضح المقصود؟ ويقرأ آيات. هل القراءة ركن في الخطبة؟ ويذكر الناس، هل التذكير الناس في الخطبة ركن أو لا؟ وهو دليل لما ماذا؟ والمقصود المجد من إرادة الحديث اشتمال الخطبة على الموعظة والقراءة. وفي لفظ أبي داود كانت رسول صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قصدا وخطبته قصدا يقرأ آيات من القرآن ويذكر الناس. وعنه أي جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يطيل الموعظة يوم الجمعة الخطبة، إنما هن كلمات يسيرات، كلمات مفهومات بليغات يسيرات. رواه أبو داود وخرجه الحاكم، وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم صححه أو حسنه الألباني. وفي لفظ الباب الذي يليه في لفظ الحكم الحزن قال ماذا؟ كلمات خفيفات طيبات مباركات، هذه خطبة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر حديث أم هشام بنت حارثة بن النعمان قالت ما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكررها كل جمعة على المنبر إذا خطب الناس. رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود. وفي لفظ لقد كان تنورنا وتنور رسول الله صلى الله عليه وسلم سنتين أو سنة أو بعض سنة، وما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل يوم جمعة على المنبر إذا خطب الناس. لاحظوا حديث الحكم الحزن جيد، قال قدمت إلى رسول الله سابع سبع سنات الحديثين التي تليها جيد، فلبثنا عنده أياما شهدنا فيها الجمعة، فقام متوكئا القوس أو قال عصب فحمد الله وأثنى عليه كلمات خفيفات طيبة، ثم قال أيها الناس إنكم لن تفعلوا ولن تطيقوا كل ما أمرتكم به ولكن سددوا وابشروا، دليل على ماذا؟ على وجوب الحمد وماذا والثناء على الله والموعظة جيد والموعظة. الحديث الجابر كان رسول الله إذا خطب أحمرت عيناه وعلى صوته اشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، دليل على ماذا؟ التذكير والموعظة، معنى صبحكم ومساكم نزل بكم العدو ماذا؟ صباحا ومساء. نعم نرجع إلى الباب. حديث أبي هريرة وابن مسعود دليل على مشروعية اشتمال الخطبة على حمد الله، والحمد لله عند الحنابلة بل هي عند الجمهور من ماذا؟ من فروض الخطبة، فأوجبوا بعضهم من الحنابلة الشافعي أوجبوا الحمد لله هكذا لفظها، وأوجبهم بعضهم مانا ماذا؟ ليس لفظا إنما معنى، فلو قال نحمد الله جيد احمد الله صح، لكن بعضهم يقول يجب ماذا لفظ ماذا؟ الحمد لله، وهذا مذهب الحنابلة ومن والشافعية. واشترطوا لكل خطبة من الخطبتين حمد الله تعالى، واشترطوا الصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم، قالوا فحيث وجب ذكر الله وجبت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وذهب بعض الحنابلة والشافعي لأنه لا تجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر في خطبته ذلك، لم يذكر صلاته صلى الله عليه وسلم أو أشار إلى الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. عند الحنفية أن ركن الخطبة مطلق الذكر، فأي ذكر حصل ماذا؟ صحت به الصلاة الخطبة جيد، صحت به الخطبة، فيكفي أن يشتمل على الذكر القليل أو الكثير. عند المالكية أن ركن الخطبة أن تشتمل على ماذا؟ على تذكير وماذا؟ ووعظ وتبشير مثلا أو تنبيه، لا يلزم قراءة آية عندهم ولا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، إنما ماذا؟ أن تشتمل على التذكير وماذا؟ والوعظ. نعم. الأقرب في هذا أن يقال أن من أركان الخطبة ماذا؟ الواجبة ماذا؟ حمد الله بأي صفة، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في أول الخطبة أو في آخرها أو في الدعاء فيها يذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلى عليه صلى الله عليه وسلم، وكذلك ماذا؟ أن تكون الخطبة ماذا؟ مشتملة على الوعظ. لو كان الوعظ بقراءة آية صح، لو كان الوعظ بتنذير وتبشير صح، لو كان الوعظ بتذكير بأيام الناس صح، فبأي سبيل ذكر فيه الوعظ ماذا؟ صح. لو كان الوعظ بقراءة القرآن كقاف والقرآن صح جيد واضح. ما الذي يتأكد وجوبه؟ الحمد والثناء على الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وماذا؟ والتذكير، تذكير الناس بأي ماذا؟ لكن لو لم يقرأ القرآن ولم يوصي بتقوى الله، عند الحنابلة أن الوصية بتقوى الله ماذا؟ واجبة جيد، الصواب أنها تصح ماذا؟ خطبته. طبعا عند أبي حنيفة ومالك ماذا؟ لا تلزم هذه الأمور كلها. نعم. ثم حديث ابن مسعود كذلك، وحديث جابر، وحديث جابر الآخر أنه كان يقرأ آيات ويذكر الناس وأنه كان لا يطيل موعظة إنما هن كلمات يسيرة. اختلف العلماء في القراءة، قراءة القرآن هل هي واجبة أو ركن في الخطبة؟ فقال أبو القاضي أبو يعلى وهو مذهب الشافعي يحتمل أن تشترط يعني القراءة لكل واحد من الخطبتين، وهو ظاهر كلام الخرقي. قال لأن الخطبتين أقيمتا مقام ركعتين، فكانت القراءة شرطا في كل ماذا؟ في كل ركعة، واضح؟ فتكون في كل خطبة، لأن الخطبتين بدلا عن ماذا؟ عن الركعتين. وذهب الجمهور إلى عدم وجوب القراءة. ما دليل الجمهور؟ الجمهور من لا يجيبون القراءة ولا يجيبون بعضهم الوصية بتقوى الله، ما دليلهم؟ قالوا أنه فعل مجرد من النبي صلى الله عليه وسلم، إنه كان ماذا؟ يقرأ القرآن ماذا؟ ويذكر الناس، جيد. قالوا هذا فعل، والفعل غايته الاستحباب، ولا يدل على الوجوب. نعم. قال العمراني، وأما العمراني من؟ الشافعي، مؤلف كتاب البيان في شرح المهذب. المهذب لمن؟ للشيرازي. وقد نقل عنه النووي كثيرا في المجموع، يقول قال العمراني كثيرا. قال العمراني في السياق، وأما الألفاظ في الخطبتين فاتفق أصحابنا يعني من؟ الشافعي، على وجوب ثلاثة ألفاظ منها: حمد الله، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والوصية بتقوى الله تعالى. وأما القراءة فالمشهور من مذهب الشافعي أنها واجبة، وحكى بعض أصحابنا عنه قولا آخر أنها ليست بواجبة. قال المجد في المحرر، لاحظوا: ويشترط للجمعة خطبتان تحتوي كل خطبة على حمد الله والصلاة على رسوله والوصية بتقوى الله وقراءة آية من القرآن، جيد. قال لأن الله تعالى يقول: فاسعوا إلى ذكر الله. فاسعوا ماذا؟ فاسعوا إلى ذكر الله. الحنفية كما قلتكم قال لو أتى بتسبيحة جاز، لو أتى بتسبيحة ماذا؟ جاز، ولم يعين يعني ولم يعينوا ذكرا. ويقول النووي: القراءة في الخطبة مشروعة بلا خلاف، لكن هل هي واجبة؟ قال: واختلفوا في وجوبها، والذي عند الشافعية والحنابلة وجوبها وأقلها آية. وأقلها آية. ما سبب اختيار النبي صلى الله عليه وسلم لقاف؟ قيل إنها مشتملة على البعث والموت والمواعظ الشديدة والزواجر الأكيدة، وفيه استحباب قراءة سورة قاف للخطيب على المنبر أو بعضها في كل خطبة. هل يستحب أن يقرأها في الصلاة؟ لا، لأنها إنما قالت يكررها كل جمعة على المنبر، وإنما الذي يقرأ في الصلاة كما سيأتي الصور الأخرى إن شاء الله. نعم. ثم ذكر الباب الذي يليه. إذن نأخذ من الباب باختصار، يعني من باب ضبط الباب، أن الحنابلة رحمهم الله الشافعي يرون وجوب ماذا؟ يشتركون في وجوب ماذا؟ يشتركون في وجوب الحمد والصلاة وقراءة آية، ويختلفون في الوصية ماذا؟ بتقوى الله وماذا؟ والتذكير، والتذكير الذي هو الوعظ. الحنفية والمالكية لا يشترطون شيئا من ذلك، وإنما يشترطون ماذا؟ الذكر، إنما يشترطون مطلق الذكر والتبشير والإنذار. نعم. ثم ذكر الباب الذي يليه، باب هيئات الخطبتين وآدابهما. وذكر عن ابن عمر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة قائما. سنتعرض المسألة الأولى، حكم ماذا؟ حكم قيام يوم خطبة الجمعة. ثم يجلس، سنتعرض لمسألة ماذا؟ مشروعية الجلوس بين خطبتين. ثم يقوم كما يفعلون اليوم، رواه الجماعة. وخرجه الباب البخاري: باب القعدة بين الخطبتين يوم الجمعة. ولفظ البخاري: كان النبي يخطب خطبتين يقعد بينهما. وعن جابر بن سمرة قال: كان النبي يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما، فمن قال إنه خطب جالسا أو أنه يخطب جالسا فقد كذب، فقد والله صليت معه أكثر من 2000 صلاة، رواه أحمد ومسلم. جيد. والمراد بألفي صلاة أنه الفرائض ماذا؟ والجمعة، لأنه كما قال ابن الملقن يلزم من 2000 صلاة أن تكون كم؟ 40 سنة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان 10 سنوات، ولو قلنا 10 سنوات ماذا؟ في كل صلاة ماذا؟ 400. لو قلنا مثلا كل 50 جمعة، 50 جمعة السنة فيها 52 أو 51 جمعة، جيد، 52 جمعة جيد. ونفس لم يقم في المدينة إلا 10 سنوات، 500 ماذا؟ 500 جمعة. فكيف يقول 2000 صلاة؟ فيلزم أن يكون إقامة النبي في المدينة ماذا؟ 40 سنة. نعم. وقد تقدم هذا الحديث في الباب السابق، ولفظ مسلم عن جابر كانت للنبي صلى الله عليه وسلم خطبتان يجلس بينهما ويقرأ القرآن ويذكر الناس. وخرجه النسائي في باب كم يخطب، خطبة واحدة لخطبتين يعني. ثم ذكر حديث الحكم بن حزن الكلفي قال قدمت إلى النبي صلى الله عليه وسلم 7 أو 9 لاحظوا، قال فدخلنا عليه، لم يذكرها الإمام، اختصر في الحديث، فقلنا يا رسول الله زرناك فادع لنا بخير، فأمر بنا أو أمر الناس بنا بشيء من التمر، والشأن إذ ذاك دون، يعني قليل وفقر. جيد، انظر عناية النبي صلى الله عليه وسلم بهم. ثم قال فقام رسول، فلبثنا عنده أياما شهدنا فيها الجمعة، فقام رسول الله. لاحظوا في لطيفة أنه قد يقال أن يستحب للمسافر حضور جمعة لأنه وفدوا على النبي، وفي لفظ قدمنا على النبي وفدنا. فقام رسول الله متوكئا على قوس، استدل به على ماذا؟ على أن من هيئات الخطيب أن يتوكى على قوس أو عصا. فحمد الله تقدم وأثنى عليه كلمات خفيفات طيبات مباركات. جيد، مشروعية ماذا؟ تقصير خطبة، كلمات خفيفات. ثم قال أيها الناس إنكم لم تفعلوا ولن تطيقوا كل ما أمرتكم به، ولكن سددوا وابشروا. رواه أحمد وأبو داود وأبو يعلى وابن خزيمة، وقال ابن حجر في الترخيص حسن وحسنه الألباني. وهو دليل كذلك على ماذا؟ على اشتمال الخطبة على الوعظ والتذكير، على الوعظ والتذكير. وعن عمار بن ياسر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقه، فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة. رواه أحمد ومسلم. وفي لفظ مسلم لم يذكره كاملا، وإن من البيان لسحرة، لفظ مسلم والنسائي وإن من البيان لسحرة. والمئنة ماذا؟ العلامة والمظنة. وأخرج أبو داود والبيهقي بسند جيد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإقصار الخطبة، أمرنا. وروى ابن أبي شيبة بلفظ خطب عمار فتجوز في الخطبة أسرع فيها، فقال رجل قد قلت قولا شفاء لو أنك أطلت، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يطيل الخطبة. وفي رواية أنه قال إن طول صلاة، ماذا؟ طول صلاة الرجل الحديث. ولذا قال بعض المعاصرين بوجوب ماذا؟ بوجوب تقصير الخطبة، أمرنا ألا نطيل، أمرنا أن نقصر. جيد. ثم ذكر حديث جابر بن سمرة قال كانت صلاة رسول الله قصدا وخطبته قصدا، يقرأ آيات من القرآن ويذكر الناس كما في الرواية الأخرى. قال رواه الجماعة إلا البخاري وأبا داود. عندكم في الحاشية ذكر موطن لأبي داود في رواية أبو داود؟ إيه، ذكر حالة على أبي داود. إيه نعم ذكر 101. عجيب، لم أجد في أبي داود ولا أظن في أبي داود بهذا اللفظ. طيب كم ذكر؟ 100 وكم؟ 1101. يظهر لي أنه ليس في أبي داود، أنه في، عفوا، أنه في أبي داود. ها؟ البخاري، لاحظوا معنا، يقول إلا البخاري وأبا داود، يعني الإمام استثنى أبا داود. والصحيح أنه في أبي داود، الصحيح أنه في أبي داود، وقد وجدته ثبتها. نعم. جيد، انعكست عليكم. نعم. طيب الحديث أبي عبد الله بن أوفى قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيل الصلاة ويقصر الخطبة. رواه النسائي، وقد أخرجه مختصرا النسائي، وهو من مفردات النسائي. النسائي له مفردات انفرد بها وفيها أصول عظيمة. جيد. وهو حديث صحيح، وللفائدة النسائي شرطه قوي في كتابه، فالضعاف عند النسائي ماذا؟ النسائي قليلة، ضعيف النسائي قليل جدا. لفظ الحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر الذكر ويقلل اللغو ويطيل الصلاة ويقصر الخطبة. انظر يعني حقيقة الصفات العظيمة، أعيدها، كان رسول الله يكثر الذكر ويقلل اللغو ويقل اللغو ويطيل الصلاة ويقصر الخطبة، لا يأنف صلى الله عليه وسلم أن يمشي مع الأرملة والمسكين فيقضي له الحاجة صلى الله عليه وسلم. هذه من صفاته العظيمة التي تحتاج أن نتعلم، يقل اللغو الصلاة، ما كان يلغو صلى الله عليه وسلم. وعن جابر قال كان رسول الله إذا خطب أحمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، رواه مسلم. وفي الحديث أما بعد فإن خير الحديث كلام الله، كتاب الله جيد، وخير الهدي هدي رسول الله جيد، وفي رواية هدي محمد جيد، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، وعند النسائي بسند صحيح وكل ضلالة في النار. وعن حسين بن عبد الرحمن قال كنت إلى جنب عمارة بن رويبة وبشر بن مروان يخطبنا، فلما دعا رفع يديه جيد، فقال عمارة يعني قبح الله هاتين اليدين، رأيت رسول الله وهو على المنبر يخطب إذا دعا يقول هكذا، فرفع السبابة وحدها، رواه أحمد والترمذي بمعنى وصححها يعني الترمذي، والحديث ضعيف بهذا اللفظ. وقد ثبت رفع السبابة في أحاديث أخرى. وعن سهل بن سعد قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهرا يديه قط يدعو على منبر ولا على غيره، وما كان يدعو إلا يضع يديه حذو منكبيه ويشير بإصبعه إشارة، هكذا يشير بإصبعه إشارة، رواه أحمد ودود. وقال فيه لكن رأيته يقول هكذا وأشار بالسبابة وعقد الوسطى بالإبهام. حديث الباب باختصار، مسائل الباب باختصار، أولها جيد، ذهب الجمهور إلى أن الخطبة شرط في صحة صلاة الجمعة وأنها ركن من أركانها، وهو قول أكثر الفقهاء والعلماء. واستدل الجمهور بالآية فاسعوا إلى ذكر الله، وفسروا الذكر هنا ماذا؟ الخطبة. ولمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على في صلاة الجمعة على ماذا؟ على الخطبة. وقال الحسن وابن الماجشون عبد الملك من المالكية وداود تصح الجمعة بدون خطبة، وانتصر له ابن حزم. ثانيا لا شك أن الصواب أن الجمعة من أركانها ماذا؟ خطبتين. نعم، اشتراط الخطبتين لصحة صلاة الجمعة، وهو مذهب الجماهير أن الخطبتين شرط لصحة الجمعة. واستدلوا بأحاديث الباب التي ذكرناها وما سبق في الباب السابق، ولأن الخطبتين أقيمتا مقام الركعتين، فكل خطبة مكان ماذا؟ ركعة، فالإخلال بإحداهما إخلال بإحدى الركعتين. وذهب أبو حنيفة إلى أنه يجزي خطبة واحدة، وهو قول الأوزاعي وإسحاق وابن المنذر ورواية عن مالك. قال في الإنصاف وعن الإمام أحمد ما يدل عليه، يعني أنه يجزي خطبة واحدة. واستدلوا بأحاديث ضعيفة في ذلك جيد، ولا شك أن الخطبتين يعني أرجح من الخطبة الواحدة، لكن هل نقول أن من خطب خطبة واحدة لم تصح صلاة الجمعة؟ لا، نقول لأنه فعل من النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ فعل مجرد لا يدل على ماذا؟ على الوجوب، لا يدل على الوجوب. نعم، لكن النبي واظب على ذلك. نعم، ثالثها أو رابعها دلت أحاديث الباب على أن يكون الخطيب على مشروعية أن يكون الخطيب يوم الجمعة ماذا؟ قائما، وهو قول الجمهور بالمشروعية. انتبهوا، الجمهور يرون مشروعية القيام جيد. وذهب الشافعي إلى وجوبه أنه يجب أن يكون الخطيب قائما، وذهب مالك، أطلنا عليكم اليوم بس خمس دقائق إن شاء الله ننتهي، وذهب مالك وأبو حنيفة وأحمد إلى أنه تصح الخطبة من الجالس مع القيام، مع القدرة على القيام. قال ابن عبد البر، اسمعوا الإشكال، أجمع العلماء على أن الخطبة لا تكون إلا قائما لمن قدر على القيام، يقول أجمعوا. ونحن نقول ماذا؟ أن الأئمة الثلاثة يرون ماذا؟ صحة خطبة الجمعة من دون ماذا؟ القيام في الخطبة. ولذلك قال ابن رجب ولعل المراد إجماعهم على استحباب ذلك، يعني تأول كلام ابن عبد البر جيد. وحديث جابر بن سمرة صريح في الإنكار، ما في حديث جابر بن سمرة، فمن قال أنه يخطب جالسا أو حدثكم أو أنباكم أنه يخطب جالسا فقد كذب، كأن ماذا جابر يذهب إلى القول بماذا؟ بوجوبها أو الإنكار على من خطب جالسا. نعم، ولا شك أن السلم كان يخطب ذلك وأن ذلك هو الأصل. قال ابن المنذر طيب السؤال، من أين أخذ الحنفية جواز الجمهور جواز الجلوس؟ فعل معاوي. فعل معاوي متأخر قد لا يحتج به، أخذوا من دليل ينظر استنباط الجمهور، يعني الفقه فقه هؤلاء العلماء وما استدلوا به يعني واسع. انظر الاستدلال الأول حديث أبي سعيد البخاري، حديث أبي سعيد الخدري عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله، والمراد جلس ليس الجلوس الحقيقي الهيئة الجلوس القعدة، وإنما المراد يعني رقى المنبر أراد أن يخطب فعبروا عنه بماذا؟ بالجلوس. الثاني في البخاري كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سهل بن سعد قال للمرأة مري غلامك النجار ماذا؟ أن يصنع لنا أعوادا نجلس عليها، والنبي ما يقصده نخطب عليها، فاستدل به الجمهور على جواز خطبتي جالسا، ولذلك الصواب أنه تصح لو خطب ماذا؟ جالسا، وإن كان ذلك خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم وخلاف ما نقل عنه صلى الله عليه وسلم. ولعل جابر بن سمرة لما أنكر لما رأى من فعل بعض ماذا التابعين من الخطب ماذا من خطبتي جالسة، من خطبتي جالسة. نعم. المسألة الخامسة مشروعية الجلوس بين الخطبتين، فلا يفصل بينهما في قيام واحد، وهو سنة عند الجمهور الفصل، وأوجبته الشافعية قالوا بوجوبه، وقال الشافعي وقول ثالث مسألة قيل الواجب أن يفصل بين الخطبتين إما بسكوت أو جلوس، سكوت أو جلوس، لكن الذي نقل عن النبي أنه كان يخطب ثم يجلس صلى الله عليه وسلم. طيب هل هذا الجلوس له ورد أو ذكر أو فعل؟ ليس في هذا الفصل والجلوس ماذا ذكر ولا دعاء ولا عمل مشروع. دلت أحاديث الباب كذلك على مشروعية تخفيف الخطبتين وتقصيرهما، يدل عليها ما تقدم في الباب الذي سبق ماذا قال يعظ الناس ويذكرهم وماذا كلمات يسيرات، وفي رواية الحكم بن حزن قال ماذا كلمات خفيفات ماذا طيبات مباركات، وحديث إن طول صلاة الرجل وقصر خطبة مئنة ماذا من فقه، وحديث كانت خطبته قصد وصلاته قصد. ما المراد بالقصد؟ ليست بالقصيرة وليست بالطويلة، جيد، فإنه صلى الله عليه وسلم لا يطيل خطبة صلى الله عليه وسلم، إنما كانت كلمات يسيرات صلى الله عليه وسلم. سادسها، وإذا قلت لكم ذهب بعض المعاصرين إلى وجوب التقصير في الخطبة أخذا بظواهر الحديث التي فيها ماذا الأمر بتقصير الخطبة. سادس مسائل أو سابعة مشروعية الوعظ والتذكير، وأن ذلك مما يشرع في الخطبة بل أوجبه ماذا الحنابل الشافعية في بعض أقوالهم. سابعها مشروعية إطالة الصلاة وخاصة صلاة الجمعة. ثامنها استحباب الاتكاء على العصا أو القوس. وانتبهوا، هل اتكى النبي على العصا أو القوس هل هو فعل قصد به القربة أم قصد به الجبلة؟ يعني هل هذا الفعل احتاج النبي جبلة أن يتكي على عصا وقوس، أو أنه فعله أراد به القربة؟ الشافعي يرون أنه أراد به جبلة، جبلة كتختمه صلى الله عليه وسلم وكارتقائه بعصا وغيره، لكن أهل الحديث جيد والحنابل يرونه ماذا اتكاء على عصا وماذا سنة أو قوس، عصا أو قوس أنه سنة. آخر ما يذكر في الباب أنه ينبغي للخطيب أن يعتني بخطبته ويتمثل ذلك في أمور يسيرة نختصرها. الاختيار الحسن للموضوع، خطيب يحسن به أن يختار موضوعا ماذا حسنا مناسبا أن يحدث الناس فيه. ثانيا أن يعتني بجودة إلقائه، وذلك يؤخذ من قوله إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه كأنه ماذا منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. كذلك أن يحرص على البعد عن الأخطاء اللغوية، وأن يحرص ماذا على البعد عن الغرائب في ألفاظه وفي قصصه وفي بيان بعض ما يحتاج إليه. جيد، أن يحرص على شد انتباه الحاضرين، كما كان النبي ماذا إذا خطب ماذا انظر، كانت يعني ماذا لفتت أنظار الصحابة، احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه صلى الله عليه وسلم. العناية بحسن الوعظ والتذكير في اختيار الحديث والآية واللفظ الذي يتحقق به الوعظ والتذكير، عدم تطويل الخطبة، عدم إطالة الخطبة، الدخول ماذا مع زوال الشمس، وعدم التأخر ماذا التأخر على الناس، التأخر على الناس. كذلك في الخطبة عدم التصريح، فإن مسلم كثيرا كان ما يقول ما بال ماذا ما بال أقوام، ما بال أقوام. أخيرا أن يحدث الناس ماذا بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله، ومراعاة أحوال المخاطبين، مراعاة أحوال المخاطبين. نقف هنا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا. اللهم اجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل من بيننا ولا معنا شقيا ولا محروما. سبعة خفيفة. أحسن الله إليكم فضيل الشيخ. يقول: يصلي عندنا رجل في المسجد كل يوم جمعة إذا زالت الشمس 4 ركعات، تكلمت معه قال أنه على مذهب الإمام أبي حنيفة. يعني حتى الحنفية لا يرون أن الجمعة سنة راتبة، لا يرون، لكن تعرفون يعني الحديث الذي ذكرناه قد يستدل به متأخر الحنفية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الجمعة ماذا 4 ركعات، فيقال له، يقال له إنما استدل به السادة الحنفية في هذا الباب حديث ماذا؟ حديث ضعيف، حديث ضعيف. نعم، يعلم من باب النصيحة والحكمة. يقال استدل المتأخر من الحنابلة بحديث ابن ماجه أنه كان نفسه يصلي 4 ركعات قبل ماذا؟ قبل الجمعة، أنه حديث ضعيف، ضعيف جدا، بل قال بعضهم أنه باطل. نعم، لا أصل له. نعم، أحسن الله عليكم. يقول: بارك الله فيكم، ما الأفضل، قراءة سورة الكهف أم التنفل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ فصلى ما قدر له، ولو جمع بينهما فصلى وماذا وهو في صلاته قراءة سورة الكهف تحقق له المقصود، مع الانتباه إلى مسألة، يعني ما كان ما دام ستأتي يعني الأحاديث في سورة الكهف فيها كلام بين أهل العلم في ثبوتها وضعفها. جيد، وهل يصح أن رواية من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة؟ جيد، أو أن الذي صح في أسبوعه من قرأ حديث الحاكم من قرأ سورة الكهف في أسبوعه وذكر الحديث. جيد، فتنبه حتى لا يعني يستغرب من العلماء من لا يرى، من يرى أنه لا يثبت حديث صحيح في قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، هذا قول لبعض المتحدثين المتقدمين والمتأخرين. ثانيا، منهم من يرى ثبوت قراءة سورة الكهف يوم الجمعة في ماذا؟ في يوم الجمعة، والمقصود بيوم الجمعة من طلوع الشمس إلى غروبه، ويستدلون بحديث عند ابن ماجه وعند ابي داود وعند الحاكم في مستدره ويحسنه بعضهم. جيد، وهذا عندي من أقوى الأقوال. ومنهم من يرى أن الحديث الذي يثبت إنما هو في قراءة سورة الكهف في الأسبوع كله، يختار في أي يوم في الأسبوع فيقرأ سورة الكهف. واضح، المسألة فيها سعة، والمسألة محل خلاف مبني على على ماذا؟ على إسناد الحديث المشهور. جيد، أنا أقول إذا قدر له أن يصلي كما قال النبي فصلى ما قدر له، جيد، مع قراءة سورة الكهف في الصلاة فهو أفضل. إذا لم يمكن الجمع يقال ما الأفضل لقلبه، إن كان الأفضل أنه سيخشى أكثر مع القراءة فماذا؟ فليقرأ. إن كان الأفضل أن يصلي فليصلي، وقد كان أكثر أفعال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ماذا؟ يصلون، فإذا دخل النبي جلس وانصت للخطبة. نعم، أحسن الله إليكم. يقول إذا بكر الإمام بالحضور قبل المأموم الذي يرفع السباب، أحسنت، لم نذكرها، مما أحسن الله إليك. مسألة أخيرة يعني أشرت بشارة بس ما شفتها، يستحب للإمام ماذا إذا أدعى أن يرفع يديه، وقيل إن رفع السبابة في الخطبة مشروع طوال الخطبة، فيبقى رافعا الإمام يرفع السبابة، يرفع يشير بيده السبابة والإمام يحلقها هكذا، قيل في طوال الخطبة، بناء على الحديث تصحيح الحديث. وقيل إنما ذلك في حال الدعاء عوضا عن رفع اليدين. أحسن جزاك الله خير. أحسن الله إليكم. يقول إذا بكر الإمام بالحضور قبل الخطبة بوقت ربع ساعة مثلا يجلس في مقدمة محراب المسجد, فهل يلزمه تحية المسجد؟ أي أحسنت. هذه مسألة ذكرها الفقهاء في مسألة الرواح. جيد. هل الإمام, ذكرناها أن الإمام مستثنى من أحاديث الرواح. جيد. وقال بعض أهل العلم أن النبي لم يكن يدخل ماذا؟ يدخل المسجد إلا مع ماذا؟ مع دخول ماذا؟ وقت الزوال أو قرب وقت الزوال. جيد. نقول إذا كان الإمام قادر على التبكير والجلوس مثلا قريب من المسجد أو في طرف المسجد لا بأس له ذلك. نعم له ذلك, خاصة من يواظب على ماذا؟ على الجمعة دائما, فيريد أن يحصل الأجر من التبكير فلا بأس في ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول كم تقدير الزمن بين الأذان الأول والثاني يوم الجمعة؟ ما هنالك تقدير يعني, لكن الذي يظهر من فعل عثمان أنه لما قال في البخاري فكثر الناس, أنه يظهر أنه زمان يستطيع الناس ماذا؟ أن يدركوا به أن يغتسلوا ماذا ويسعوا إلى الجمعة. يظهر هذا يعني, نقدرناها الآن بنصف ساعة إلى ساعة لربع تقدير جيد, ساعة بالكثير, أكثر من ذلك لا أرى أنه يحقق المقصود. نعم. أحسن الله عليكم. يقول ما معنى قول أم هشام رضي الله عنها وكان تنورنا وكان تنورنا ما شاء الله وكان تنورنا وتنور رسول الله صلى الله عليه وسلم سنتين أو سنة ونصف سنة بقاف, ما معنى تنورنا وتنورنا؟ يعني كان أكلنا وأكل النبي ماذا؟ واحد. يعني أنه كان وعاء الأكل ماذا؟ واحد. وتنورنا أننا كان ماذا؟ محل, كان يحكي جيرتهم للنبي نورنا يعني. جيد. واحدا. واضح. ومن العلماء مفسره بشيء آخر, كأنها كانت تقول أن الحديث الذي كان يحدث به النبي صلى الله عليه وسلم أننا نسمعه فنتنور به. واضح. نعم. هذا ليس في حديث باب, هذا في مسلم. نعم. أحسن الله إليك. في مسلم ذكر مسلم رحمه الله أحاديث في قاف كثيرة, وإنما ذكرت روايتين فقط, رواية الباب ورواية ماذا الأخرى. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هل تقرأ قاف في الخطبة الأولى فقط أم في الخطبتين؟ أحسنت. منهم من قال أنها تقرأ في الخطبة الأولى, ومنهم قال تفرق فيها, والأمر فيها يسير, فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأها في خطبة الجمعة, فلو قرأها في الأولى لا بأس, لو قرأها في الثانية لا بأس, لو قرأها في الأولى والثانية لا بأس. نحن نقول يستحب وليس على الدوام, إنما ماذا تفعل بعض حينا. فإن أم هشام العمر إنما أدركت ماذا؟ إنما أدركت النبي صلى الله عليه وسلم سنة أو سنتين. جيد. نعم. قلنا من باب المبالغة ذكرت ذلك. نعم. باقي شيء؟ يبقى السؤال الأخير. نعم. أحسن الله إليك. يقول هل اللغة العربية شرط لصحة الخطبة؟ أحسنت. هل تشترط أن تكون الخطبة باللغة العربية؟ هذا مذهب الحنابلة وهو مذهب الشافعية, لكن الصحيح أنه لا يلزم, لكن يحسن بمن يخطب بغير العربية أن يعنى بما ذكرنا من الأركان وماذا والفروض, لكن يصح أن تكون بغير العربية, وهو الواقع الذي يدل عليه الآن أنه لا يمكن تكون بلاد المسلمين كلها تخطب ماذا بالعربية. فلو خطب بالعربية ثم ترجم لا بأس, لو خطب بغير العربية وحاول أن تكون الحديث بالعربية ثم يفسرها. جيد. طبعا الآيات لا يعني لا شك أنها تنقل كما هي. جيد. والتذكير بالوعظ أو التقوى ثم يترجمها لا بأس. نعم. لا بأس لو ترجم أثناء الخطبة لا بأس, يعني بعد الخطبة, ولو ترجم بعدها لا بأس. نعم. يعني هذا يفعل بعض البلاد المسلمين, تخطب بالعربي ثم تترجم بعدها في العربي, بعضهم يترجمها بعد الصلاة وبعضهم يترجمها بعد الخطبة على طول, لا بأس. أقصد الخطبة الثانية تكون ترجمة للأولى, يجوز شيء؟ لو فعلها أرجو أن لا بأس في ذلك. نعم. أي لا بأس, إحنا نقول ليس هناك دعاء مشهور وارد يعني, لكن لو ارتعى المكلف أن الراجح هو الساعة التي ماذا حين يصعد الإمام إلى أن ينصرف. جيد. فرأى أن هذا من مواطن الدعاء يدعو فيه, لكن ليس هناك دعاء محدد. نعم. قد ذكر عن بعض السلف أنه كان يدعو في هذا المقام. ذكرنا هذه المسألة في أوقات النهي تذكرون, ورجحنا أنه ليس وقت نهي. وذكرنا أن اختيار الشيخ عبد العزيز وهي رواية عن أحمد خلافا لمالك رحمه الله وغيره ممن يرون أنها وقت نهي. وذكرنا أنه في الاستثناء تذكرون لما ذكر قائم الظهيرة إلا يوم الجمعة، قلنا هذه الرواية ماذا فيها كلام بأهل العلم. أحسنتم. سبحانك الله وحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.